الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين ما بعد. فيقول الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب 27 من كتاب التوحيد، يقول: باب ما جاء في النشرة، أي ما جاء في هذا الحديث ومن النهي وبيان حكم هذه النشرة. والنشرة هو اسم لعلاج المسحور، أو ما يعبر عنه العلماء هو حل السحر عن المسحور. سميت النشرة لما يترتب عليها من قيام المريض وانتشاره بها، أي أنه يزال عنه السحر ويكشف عنه السحر، يقال نشر عنه ما خامر من البراء، أي كشف وزيد. ومقصود الباب وإلحاقهم بباب السحر مهم، لأن في هذا الباب بيان ما جاء في النهي عن النشرة وما جاء في الرخصة منهم بعض كلام السلف، وأن المنهي عنه ما كان بالسحر والمرخص فيه ما كان بالأدعية والرقى الشرعية. فالشيخ رحمه الله أراد التفريق بين ما يجوز منه وما يحرم حتى لا يلتبس على القارئ وربما اطلع على بعض الكلام دون بعض، ولذلك عقد هذا الباب ليبين حكم النشرة وما قيل فيه، ويبين الفرق بين النوعين، وأن النشرة إن كانت من الساحر بالسحر، يعني حل السحر بسحر مثله، فحكم حكم السحر، وذكرنا بين السحر شرك وكفر ومروق من هذا الدين. وأما إن كان بما يجوز من الأدعية والأذكار والرقى الشرعية فهذا هو الذي رخص فيه السلف، وهذا الذي ورد على ألسنة بعض السلف. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله يقول شيخ: باب ما جاء في النشرة، أي من حديث قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد. سئل عن النشرة، الألف واللام هنا يراد بها ألف واللام العهد، أي سئل عن النشرة المعهودة المعروفة، فهذه ألف واللام للعهد، أي على ما كان معروفا عنده من النشرة، عن النشرة المعروفة. قال: سئل عن النشرة، فالسؤال كما ذكره عما هو معهود عنده، والمعهود عند أهل الجاهلية وعند الناس آنذاك في فعلة النبي صلى الله عليه وسلم أن النشرة هي حل السحر بالسحر، أن يذهب المسحور إلى الساحر فيفك عنه السحر بسحر مثله، ومعلوم أن السحر شرك، فإذا كان السحر شركا فإن حل السحر بالسحر شرك، لأن النشرة قد تكون سحرا ثاني، سحر آخر غير السحر الأول، ولذلك قد لا يقوى عليها إلا من كان أقوى سحرا، فكان يذهبون إلى من هو أقوى سحر. وذكرنا بأن السحر والاستعانة بالشياطين، هل حقة السحر يتغرب الساحر إلى الشيطان بما يحبه ويعبده ويكفر بالله جل وعلا كفرا كفرا مغلظا، ثم يربط أو يقيد هذا إبليس، يقيد بعض جنده لخدمة هذا الساحر فيكون مقرونا بالمسحور، وكما ذكرنا قد يعقدون عقدا أو ما شابه ذلك، فهذا لا يفكه، أي لا يفك هذا الارتباط الجني بهذا السحر، لا يفك إلا ساحر. ثم كذلك قالوا: لا بد أن يكون الساحر أقوى سحرا، لأنه سيفك سحر، سيفك عقدة، وسيحل ارتباط هذا الجني بهذا الرجل المسحور، ولذلك يكون كما قالوا بسحر أغرض منه، بسحر أغرض منه. والمعلوم أن الرجل كلما ازداد في السحر كلما ازداد في الكفر، لأن درجته في قوة في السحر بقدر درجة قوته في الكفر وغلظ كفره والعياذ بالله، وهذا أمر معلوم، وفي هذا التشويق والعياذ بالله من إبليس تشويق لهؤلاء المشركين في أن يغلظ كفرهم حتى يقوى سحرهم. فهذا قوله، فهذا معنى قصيدة عن النشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان، أي لأن السحر أولا السحر ابتداء عندما وقع إنما كان من عمل الشيطان، وكذلك رفعه وكونه ونشره إنما هو من عمل الشيطان أيضا، لأنه لا يكون إلا عن طريق السحر. وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان، قالوا هذا التعبير يدل على قبح هذا الفعل، فهو أبلغ من أن يقول هو محرم، وهو أبلغ من أن يقول هو شرك، فلشدة قبحه وغلظ تحريمه عبر عنه بأنه من عمل الشيطان. يكفيك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أعمال الشياطين، والعياذ بالله من أعمال الشياطين، والشيطان هو رأس الكفر، فهو الطاغوت الأكبر، وهو مادة الشر والكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا من أعماله، وعمل الشيطان لا يكون شركا وكفرا بالله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الحديث يدل على منع النشرة وأنها محرمة، بل هي شرك وكفر بالله تبارك وتعالى، لأنها لا تكون إلا بالسحر. فالحديث صريح في النهي عن النشرة وبيان حكمها وإلحاقها بالسحر. قال رحمه الله، وقال وسئل أحمد، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أولا لا بد أن نعرف أن الكراهة في عرف السلف تعني التحريم، لا مصطلح عليه في أصول الفقه أن المكروه درجة أدنى من التحريم وهو المنهي عنه، من غير أن يترتب على ذلك إثم في فعله، ولكن يوجب الإنسان في تركه. وإنما الكراهة في عرف السلف في عرف الصحابة رضي الله عنهم هي التحريم، ولذلك عبر الله وذكر الله تبارك وتعالى ذلك القرآن لما ذكر المحرمات، قال كل ذلك كان عند ربك مكروها، أي مكروها محرما، فذكر الله جل وعلا الشرك، وذكر القتل، وذكر الزنا، وذكر أخذ مال اليتيم، وذكر الغش. قال بعد أن ذكر هذه المحرمات الكبائر، قال كل ذلك كان عند ربك مكروها. وقد مر معنا في باب التمائم أن مذهب ابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره التمائم كلها، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. قد مر معنا خلاف السلف في ذلك، ما ذكر إبراهيم النخعي وأنهم كانوا يكرهون التمائم، قلنا إبراهيم النخعي إذا قال كانوا يكرهون فمراده من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وأصحاب ابن مسعود هم أفضل الأصحاب، أي أفضل أصحاب الصحابة، أصحاب ابن مسعود كان منهم العباد، وكان منهم العلماء كالأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن يزيد، كل هؤلاء كانوا من عباد الصحابة، من عباد التابعين ومن علمائه. فالشاهد أن مذهب ابن مسعود رضي الله عنه هو أنه يكره التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. فإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يكره التميمة ولو كانت من القرآن مما رخص فيه بعض السلف، مما رخص فيه، فكيف والعياذ بالله بحل السحر بسحر مثله؟ لا ريب أن تحريمه أغرب وأشد. وهذا معنى قول الإمام ابن مسعود يكره هذا كله، إذا كان يكره التميمة من القرآن فلا شك أنه والعياذ بالله بحل السحر مثله أو بالنشرة الشركية فلا رب لا ريب أنه أشد كراهة لما لكونها شركا بالله تبارك وتعالى. قال البخاري رحمه الله في صحيح قتادة دعامة السدوسي الإمام الشهيد، قال قلت لابن المسيب، سعيد المسيب، سعيد المسيب أحد أجلاء التابعين، وقيل أنه أجل التابعين، وقيل ويس قرن أجل التابعين. الشاهد من هذا أن سعيد المسيب المشهور عند المحدثين أن اسمه سعيد بن المسيب بتشديد الياء وفتحها وليس بن المسيب، وما ذكره النووي في هذه الأسماء واللغات بأن سعيد المسيب قال سيبوني سيبهم الله، أي أنه يكره أن يقال المسيب، وإنما هو المسيب، مسيب الذي سيب أطلق، وأنما مسيب فلم يذكر النووي عليه إسنادا. ولذلك المعروف عند المحدثين أنه ابن المسيب وليس ابن المسيب، هذا معروف ابن المحدث، فهذا وصف المعروف. قال قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى. طبعا ينشر وليس ينشر، ينشر عنه وكذلك الوخ. قوله رجل به طب، طب بمعنى السحر، العرب كانت تعبر عن السحر بالطب من باب التفاؤل، وذلك في حديث البخاري لما سحر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ورأى المنام أن ملكين وقف العرس وهم جبرائيل ومكائيل، قال أحدهما إنه مضبوب، مطلوب معنى مسحور. فقيل ابن المسيب رجل به طب، أي رجل به سحر، أو يؤخذ عن امرأته. الأخذ الكلام الذي يقوله الساحر، الأخذ بضم الألف أو الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. وقوله يؤخذ عن امرأتي أن يحبس عن امرأتي فلا يقوى على جماعها، وهذا من آثار السحر، وهذا من آثار السحر. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، قال أي يحل عنه أو ينشر، وهذا شك من الراوي، وإلا فإن حل السحر والنشر شيء واحد، فهنا شك من الراوي. قال أي يحل عنه أو ينشر، يعني أن يفك عنه السحر بالنشرة. فقال ابن المسيب رحمه الله لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. طبعا هذا الأثر من سعيد المسيب رحمه الله محمول على ما هو المعروف عند السلف، وهو فك السحر بالرقى والتعاويذ والاستغاثة بالله تبارك وتعالى وبالقرآن وما شابه ذلك. هذا هو معنى كلام المسيب رحمه الله. قال لا بس، إنما يريدون به، مراد يريدون به ماذا؟ العلماء، والعلماء في عهد التابعين من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة ليس لم يرد عنهم أنهم يرخصون بالذهاب للساحر، بل المعروف عن الصحابة القتل، قتل السحر، هذا المعروف عن الصحابة، والحكم بتكفير السحرة وعدم قبول توبته وتتبعه، هذا معروف. فهم إنما يريدون به أحالة في الجواب إلى ما هو معروف في وقته. والمعروف أن النشر بمعنى حل السحر بالرقى والأدعية والأذكار والقراءة وما شابه ذلك، فهذا من الإصلاح، وهذا هو مراد ابن المسيب رحمه الله، أي أن هذا هو الرقية النافعة، وهذا هو الرقية النافعة التي رخص فيها السلف رحمه الله. وذلك قال فأما ما ينفع فلم ينه عنه، أي ما كان نافعا بذكر الله تبارك وتعالى والاستغاثة به جل وعلا وبالرقى والأذكار الشرعية الثابتة، فإن هذا لم ينهى عنه. وليس مراد المسير الذهاب إلى الساحر، أنه لم يرخص ذلك أحد من السلف البتة، الصحابة ولا من هو دونه. قال وروي عن الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، ومراده أنه لا يرفع السحر كما ابتدأ إلا ساحر، لأن النشرة حل السحر بالسحر. وهذا صريح من سعيد بن الحسن رحمه الله بأن حل السحر بغير رؤية، بغير أذكار والأدعية، إنه هذا شأن السحرة، حل السحر بغير ما ورد في الشرع من قراءة القرآن والذكر، كما حل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما حل عنه بقراءة الآيات، بقراءة الآيات، أو أن يجد الإنسان مكان السحر فيفك هذه العقد وينفك السحر بإذن الله تبارك وتعالى. فقول لا يحل السحر إلا ساحر، أي من حل السحر بغير هذا فلا يكون إلا ساحرا، لا يكون إلا ساحرا. وفي هذا إثبات أن النشرة سحر، في هذا إثبات أن النشرة وأن الناشر ساحر، يعني الناشر بهذا المعنى ساحر، وأنه لا يكون إلا ساحرا. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، هذا تعريفه. قال وهي نوعان، وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله ذكره الشيخ رحمه الله في آخر الباب ليبين المراد أو ما رخص عنه المنهي يعني. يعني كأن الشيخ رحمه الله ذكر ما قد يستشهد به من كلام المسير بعض السلف في أن السحر قد يرخص في حله عن طريق الساحر، فذكر كلام المسير ثم ذكر كلام القيم الذي يبين هذا المعنى حتى لا يفهم أحد كلامهم خطأ. قال ابن القيم رحمه الله النشرة حل السحر المسحور وهي نوعان، حل السحر أو حل سحر بمثله، حل بسحر مثله. قال وهذا الذي من عمل الشيطان، أي هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمول على النشرة المعهودة وهي من أفعال السحرة الشركية. قال وعليه يحمل قول الحسن وهو لا يحل السحر إلا سحر، أي سحر النشرة معهودة معروف عنده. قال فيتغرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان ناشر الساحر ومنتشر ذي المسحور. قال بما يحب. والشيطان يحب ماذا؟ يحب التوبة والإنابة وعبادة الله تبارك وتعالى وحده والإخلاص والمتابعة لمن يسلم، ولا يحب الشرك؟ يحب الشرك والكفر، بل يحب الشرك الغليظ والكفر الغليظ والعياذ بالله. قال فيتقرب الناشر والمنتشر للشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، أو فيبطل عمله عن المسحور أي عمل الساحر الأول. هذا هي النشرة محمولة المراد بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول الحسن. قال الثاني النشرة بالرقية، رقية القرآن استغاثة بالله تبارك وتعالى ذكر أسمائه وصفاته. قال والتعوذات استعاذة بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته. قال والأدوية النافعة والدعوات المباحة. قال فهذا جائز. وهذا ما ذكر ابن القيم هو التفصيل الموافق للأدلة، ففيه أن النشرة بالسحر أنه شرك وأن السحر مثله فهو سحر ثاني بل سحر أغرب من الأول، وأن ما رخص فيه بعض السلف فمرادهم ما جاء أو ما جاز من الأدعية والأذكار المباحة. فهذا هو تفصيل هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله في آخر حتى يبين هذه الحقيقة. والسلف رحمه الله ذكروا بعض الرقى النافعة في السحر، فمن ذلك ما ذكر ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري مطبوع أنه في كتاب وهب المنبه، وكذلك ذكره عبد الرزاق ومصنفه أنه في كتاب وهب المنبه وهو أحد أئمة التابعين أنه يؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر قال فيدق بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل. قواقل أي معوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال ويقرأ في آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. هذا نافع في السحر لا سيما في من حبس عن أهله. وقال ليث بن أبي سليم فيما ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره وفي تفسير سورة يونس، قال ليث بن أبي سليم وهو أحد التابعين قال بلغني أن هذه الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم تصب على رأس المسحور، وهي آيات التي اضطر الله جل وعلا، وهي سورة القول جل وعلا فلما ألقوا قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصنع عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه آية. والثانية قوله جل وعلا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والآية الثالثة قوله جل وعلا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. تقرأ هذه إلى آخر أربع آيات أو تقرأ هذه على هذا الماء ويشرب منه المسحور ويغتسل منه. وقال بعض العلماء تقرأ هذه الآيات في السحر وتقرأ أيضا ما ذكر من آية الكرسي والقواقل المعوذات ومع ورق من السدر يدق سبع ورقات سدر نظيفة جيدة تدق وتطحن، فهذه نافعة وهذه مجربة ونفعت بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى النهي عن النشرة، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها من عمل الشيطان، هذا أبلغ ما يكون النهي والتحذير والأمر بالبعد ومجانبة ذلك لأنها من أعمال الشياطين الشركية. قال المسألة الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص به، هذا مراد الشيخ رحمه الله في هذا الباب أن يبين هذا، وهذا مذكور في قال ما يزيل الإشكال الذي قد يقع عند بعض الناس، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. وهناك مسألة لا بد من بيانها لا سيما أن بعض الدعاء طلبة العلم أثار مثل هذه المسألة، وأحيانا قد يقرأ الإنسان كتب العلم فتصير فتنة له، لأن بعض الناس يكون الاطلاع على أقوال العلماء والتوسع في معرفة أقوالهم وما ذكر في كتب الفقه أحيانا يكون معينا له على طاعة الله، موسعا لفهمه وإدراكه مقويا لحجته. هذا في شأن العلماء الذين يريدون الحق وينتهجون منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال، ومنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال أنهم يستدلون بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، هذا هو منهجهم. وكل ما جد فإنهم يقيسونه على ذلك ولا يقدمون شيئا على ذلك. كما قال المقيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. هذا البهادان بيتان جميلان فضول، لأنها تبين مذهب السلف، منهج السلف كما يقال، اللي اليوم أصبحنا نعاني غربته. قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ ليس العلم أن تقول الله قال فلان وقال فلان وقال فلان كما يفعله بعض الناس اليوم، قد يصنف كتابا يبنيه على قول فلان قال فلان وقال فلان، بل قد يأتي لمسألة عقادية عقادية عند الله ظاهر كتاب السنة وتجد الكتاب من أول إلى آخر مستند إلى قول فلان وقول فلان، هل قال فلان ذلك ولا ما قال فلان ذلك؟ والله قال ولا ما قال. العقل تؤخذ عن من؟ عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما ناظر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعداءه في الواسطية لما قيل وقال كذا، قال العلم لا يؤخذ لا من أحمد ولا ممن هو أجل من أحمد، وإن قال العقيدة لا تؤخذ عن أحمد ولا عن من هو أرفع وأجل من أحمد، العقيدة تؤخذ عن الله تبارك وتعالى. وكذلك كثير مسائل فقهية تجد الناس بعض طلبة العلم لما توسع ربما في القراءة في الفتن فوجد أقوال، قد أقوال قد تكون مخالفة الأدلة، والعلماء قد يردوا من الحديث، قد ما بعض يأتي إليه في طريق ضعيف، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في إعلام أو في رفع الملام عن أمة إعلام في رسالة في بيان أعذار العلماء في مخالفة الدليل من كتاب والسنة، فذكر أعذارهم بذلك وهي رسالة نافعة عظيمة. فالشاهد أن بعض الناس إذا اطلع في مثل الكتب فتن بها، وجد أنه هناك أقوال تبيح بعض الأشياء فظن أن العلم هو هذا، ولذلك قال كما يقول بعضهم قال وسع توسع المدارك، أي لما عرف هذه الأقوال التي ليس عليها مستند من كتاب والسنة قال توسع المدارك وأصبح عنده رؤية وعنده سعة أفق. سعة أفق ما هو؟ هو قبول أقوال الشاذ أو الغريب وصادم الأدلة، هذا سعة أفق، هذا وضيق الأفق والعياذ بالله، هذا هو الضلال. وهذا ترك لمذهب السلف، هذا الرجل الذي يقول هذا قد ترك منهج السلف منهج أهل السنة والجماعة تعظيم الكتاب والسنة تقديم على الآراء. شعار أهل السنة هو هذا، خاصية أهل السنة وخاصة أهل السنة التي تميزوا بها أصبحت شعارا لهم، هو تقديم الكتاب والسنة على قول كل أحد كائنا ما كان. كما قال الشافعي رحمه الله: قد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولما قال ابن عباس رضي الله عنهما يأمر الناس بحج التمتع، فقالوا إن أبا بكر وعمر ينهان عن ذلك، يقول أراكم أرام سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله يقول قال بكر وعمر، عارضوا بقول أبا بكر وعمر خليفتين الراشدين الخلفاء الراشدين أعظم خلفاء، ومع ذلك غضب كيف يعارض. ولما قيل لما قال ابن عمر رضي الله عنه يأمر الناس بحج التمتع، فقال إن أباك ينهى عن ذلك، فغضب فقال للسائل: أرأيت إن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه أبي أمر رسول الله أحق يتبع أم أمر عمر؟ قال بل أمر رسول الله. قال لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. شوف انظر غلظ الصعابة، الصعابة كانوا يشددون مسألة مسألة سهلة، حس مسألة سهلة. ابن عمر رضي الله عنه لما قال نهى رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال أحد ابنائي والله لن نمنعهن. طبعا ليس مراد مراء معارض الحديث، لكن لأن النساء أحدثنا أمورا كثيرة، فغضب ابن عمر على جواب ما يجاوب ما يجاب عليه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، فقال قولك قال رسول الله تقول برأيك والله لا أكلمك، ولم يكلمه حتى مات. وهذا أمر معلوم، هذا شعار السنة اليوم أصبحنا سلامة عمرك كما قلت. يلا ألف رسالة كاملة الأخ من اللحية ما شاء الله، ضل المسلمون عن هذا، ما فعل لا رسول الله ولا الصحابة وما ورد عن الصحابة ورد في الحج وما دون القبضة، والله قال فلان ورد عن بعض فلان كان يأخذ ما شد من اللحية، سبحان الله هذه الحجة خلاص. إذا ما كان وقال يا جماعة خلنا نريد الموسيقى ونشرب الخمر من غير العنب، قال بها حماد بن سليمان وقال بها جلة، ونأخذ كل قول شاب ولا مثلا مثلا الثياب شهوة. فالشاهد أن هذا أنه قد يكون فتنة، الاطلاع على بعض أقوال العلماء قد يكون فتنة إن لم يكن إنسان منتهج منهج أهل السنة والجماعة. فمن ذلك ما ورد عند بعض الحنابلة وغيرهم من جواز حل السحر بالسحر من الضرورة. وهذا مذكور في كتب الحنابلة، وأنا تتبعت حقيقة أول من ذكر ذلك ومن نسبه، وتبين بأنه لا يثبت هذا الإمام أحمد أصلا، وإنما فهمه بعض متأخر الحنابلة بناء على رواية الجزاء الثوري، وأنه ما قال الإمام أحمد ولا رخص فيه أصلا، ولم يلتقيصه عن أحد من السلف البتة أبدا، ولا يتصور هذا لأنه قول متناقض. حل السحر بسحر مثله كيف؟ تناقض. أليس الساحر مشركا؟ ها؟ ولا غير مشرك؟ أليس الساحر حده قتل؟ كيف يكون رجل مهدر الدم حده قتل غير معصوم بسحره؟ الشرع يأذن تذهب إليه، كيف؟ تذهب إلى من أمرنا بإعدامهم وإزالتهم وتتبعهم والإخبار عنهم، ومن قتل عنهم عزر وربما سجن وجلد، كيف؟ من يمكن يستقيم هذا؟ لا يمكن يستقيم. يأمرك الشرع يحكم كفره وشركه، ويأمرك بقتله، والصحابة تتبعون السحرة، ثم نقول الشرع الذي أمرك بقتله أمرك أن تذهب إليه ورخصه، هذا لا يمكن يكون. والحمد لله أن الله لم يجعل شفاء أمتي كما في الحديث، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. فلا شك أن هذا القول قول متناقض البتة، قول متناقض أساس. لكن جاء عن بعض الحنابلة وغيرهم جواز ذلك للضرورة، وهذا كما ذكرنا قول باطل ومناقض ومصادم للنصوص الشرعية التي تقضي بشرك الساحر ووجوب قتله، بل وعدم قبول استتابته كما ذكرنا، لأن ضرره هو شره عظيم. فالتخيص في هذا يطالب مناقضة لهذه الأحكام، وهذا من اتباع المتشابه كما ذكر الله جل وعلا، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وهذا كما ذكرنا قولهم كمن يقول بجواز الخمر من غير العنب، ومن يقول بجواز نكاح المتعة لأجل ما ذكر عن مسعود وما شابه ذلك، من إذا وجد مسألة ورفضا تعلق بها. والرواية التي اعتمدها من ذكر ذلك من الحنابلة ذكرها الأثر في مسائله كما ذكر ذلك المقدام وغيره، ونقرأ لكم الرواية. يقول أثرم: سمعت أبا عبد الله أي ما سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر. يحل السحر بماذا؟ قال: سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس. قيل لأبي عبد الله عن هذا الرجل: إنه يجعل الطنجير ماء، يجعل في الطنجير يأتي بالماء ويجعل فيه ماء، وقيل في غربات يجعل فيه زئبقا. قال: ويغيب فيه ويعمل كذا، يعني أتى بأفعال من أفعال الشياطين، طنجير في ماء وفي زئبق ويضع على الرأس ويفعل به أشياء. قال: ويغيب فيه ويعمل كذا. قال: فنفض أي ما أحد بيده كالمنكر، هذا ما هو من عبارة أحد بيده، نفض أن هذا يستبر من هذا الفعل. قال: فنفض يده كالمنكر وقال: لا أدري ما هذا. قيل له: فترى نوتا مثل هذا يحل السحر؟ يحل السحر. فقال: ما أدري ما هذا. هذا اللفظ، هذه الرواية، هل يستدل منها على جواز حل السحر؟ إذا كان يجعل طنجير ماء ويغيب فيها ويضع فيه باب زئبق ويقرأ عليه بعض الأشياء أو يفعل بعض الأشياء، كان ونفض يده، فكيف بالذي يسحر ويعبد الشيطان ويشرك بالله جل وعلا؟ أتظن أن الإمام يرخص بمثل هذا؟ هو كره إذا لما رأى هذه الصورة وهذا الفعل الغير معهود والتي تشابه على الشياطين وفعال التي لا معنى لها، كره ذلك ونفض يده. وهذا معروف، ما أحد لما كره الخوارج أخذ ينفض يده أي من البراءة، وأن هذا غير خلاف المعهود المعروف، وهذا من وسائل الإنكار. فهذه لا يمكن يستدل بهذه الرواية على المأخذ رخص في حل السحر بسحر. أصلا السائل ما ذكر أنه يسحر، وإنما ذكر بعض الأفعال المستغرب من أفعاله. فخاطب بن احمد رفض يده، ما ادري ما هذا، ما ادري ما هذا، ايش؟ وهذا ليس مراد ما ادري ما هذا انه ايش، ما ادري ما الحكم لعله يجوز، لا، وانما ادري ان هذا امر لا ندري ما هو، بل هذا العمل من اعمال الشياطين وما شابه ذلك، انه غير معلوم. فكيف لو كان نعلم بان هذا يسحر ويتقرب لشيطان ويشرك بالله ليفك السحر؟ وساله مهنا اي رسول الله عما تاتيه مسحوره فيطلقه عنها، فقال: لا باس. تأتي مسحور يطلقوا عنها، يطلقوا عنها العام، يطلقوا عنها بالرقية بالأذكار بالقراءة، هذا عام. هل يفهم منه أنه يطلقوا عنها بالسحر؟ الإمام أحمد من أشد الناس أصلا ومن أغلظ الناس على كل ما خالف السنة، فكيف بالسحر؟ ولذلك أنا ما وجدت حقيقة من نص أو فهم هذه أن هذه الرواية تدل على أنه يرخص المنافع في حل السحر بالسحر ما وجد أحد نص على هذا إلا ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة من القرن السابع الهجري. وأما ما قبل ذلك ذكرها خلال لكن ما ذكر ما نص أنه يحل السحر بالسحر ولم ينص على السحر أصلا. فالشاهد أن هذه هي الرواية اعتمادها. فمن أتى وأتى قال الحناب يرخص فلان رخص فلان رخص فلان ولم يرخص فلان. نحن علم بكلام الله جل وعلا. عيد الإنسان يقول فلا رخص فلا رخص ونترك في دلالة الكتاب والسنة ما عليه سلف الأمة. هذا نفذ لهذا المنهج من أهل السنة والجماعة من أهل السلف. فهذه القضية قضية مهمة منهجية مهمة جدا. الإنسان إذا طلب العلم يطلبه على طريق أهل السنة والجماعة الاستفهام الأقوال إن كان هذا العلم يفتي الإنسان ويجعله يترخص ويبحث عن الرخص وقال فلان وقال نفسه ترى فيها أقوال وإذا فيها أقوال شيء من الأقوال لو فيها 100 قول القول الذي نعرفه ما دل على الكتاب والسنة وما سواه فلا عبرة به. قد يكون صاحبه مجتهدا له أجر عند الله لكن لا يحق لنا أن نتبعه. اجتهد المعتزلة مجتهدون في مثلها ولا شاعر مجتهدون نتبعه نتبع لا نتبع الكتاب والسنة. أما من بدأ وسعى واجتهد ولم تأتي الأدلة وحق بهذا فهذا إن شاء الله مأجور عند الله لكن لا. حماد بن سليمان من رخصوا في العنب والخمر من غير عنب مجتهدون والظن أنهم مأجورون في الاجتهاد لأنه لم ترد لهم الأدلة. لكن هل يحل لنا أن نرخص نقول رخص في حماد بن سليمان وقال به أبو حنيفة وأن الإنسان استأجر امرأة أجيرة لو وقع عليها ما يقع عليها الحد لأنها أجيرة وشبهة ملك شهر هذا تفلت والسلاح من الدين لا سيما في هذا الباب. ولذلك بعض الناس الذي أفتى بهذا فتح الباب على مصراعين للسحرة وهذا معلوم أن السحرة انتشرت صيتهم وهذا الناس يذهبون به. فالقضية ليس قضية قال فلان قال فلان. القضية ما الذي قاله الله؟ ما الذي قاله رسوله؟ ما الذي قاله الصحابة؟ هذه القضية. قال فلان ولا قال فلان؟ لو قاله ابن سيرين لو قاله صحابي ثم خالف الأدلة. صحابي من يجتهد المسألة خالف النص. العبرة بالنص وليس بقول الصحابة. هذا مع أن أقوال الصحابة حجة بإجماع السنة إذا لم يجد في الباب إلا فكيف إذا خالف النصوص أنكر الصحابة على هذا غير معلوم بحمد الله تبارك وتعالى. ما بالنا نترك هذا المنهج السلبي نذهب يمينا وشمالا وقاعد قواعد يلا أفهم وقاعد على هذا المسألة وقاعد على هذا المسألة لابد أن ننظر لمثل هذا. إذا كان لا يمكن يقال أصلا هذا قول متناقض في أصله كما أنه ليس له سند وأثر عن الصحابة رضي الله عنهم ليس له أثار من علم. قال جل وعلا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. الأثار من علم قال السند. يقول العلماء الأثار من علم ما هو؟ السند أي بكتاب وسنة. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. علم مسنود إلى الرسل سند ثابت للرسل رخصوا بهذا أو أنه مذكور في كتاب من الكتب التي أنزلها الله هذا هو العلم. الكتاب والسنة يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول الكتاب والسنة وما اختلفتم فيه شيء فحكم إلى الله ولا حكم لأحد. من أحسن الله حكم لقوم يوقنون فلا حكم لأحد مقابل حكم الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله باب الباب 28 باب ما جاء في التطيب. وهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله لبيان نوع من انواع الشرك منتشر نوع من انواع الشرك مناقضة للتوحيد وهو التطير اي التشاؤم. فلا شك ان هذا بعلم الله مناقض لكلمة التوحيد وهذا الكتاب انما لبيان التوحيد وبيان ما يضاد ويناقضه من انواع الشرك كبير وصغير. والتطير في الاصل مأخوذ من الطير لان العرب كانوا يتشاؤمون بها ويتفاءلون بها فيذهبون إلى الطيور في أعشاشها فيبعثونها فإن طارت يمنة استبشروا بذلك ومضوا في أمره. أراد سفرا أراد تجارة بيعا شراء يذهب إلى طير في عشه ثم يستثيره فإن ذهب يمنة سمي بالسانح ما ولاك يمينه فاستبشر ومضوا وجعل ذلك علامة على أن الأمر سيتم. وإن ولى الطير ولاك مياسرة سمي بالبارح فتشاء وكان ذلك علامة عندهم على عدم مضي الأمر. وإن أتاك على وجهك سمي بالناطح أو النطيح، وإن أتاك من الخلف سمي بالقاعد القاعد. فيعيدون الكرة مرة أخرى حتى يذهب ينبه، فيتفاعلون بالسارح ويتشاؤمون بالبارح، فأخذ التطير من هذا. والطيرة في الأساس اسمع لكل ما يتشاءم به، وإذا كسر الطيرة اسم التشاؤم، والتشاؤم أنواع، إما أنه تشاؤم بمرء كما تشاؤم بالطيور بعض الأشخاص، أو بمسموع كما تشاؤم بعض الأصوات صوت بعض الطيور أو ما شابه ذلك، أو الغراب أو صوت إنسان معين، وإما نتشاهم بأمر معلوم كالشهور والأيام، نتشاهم بيوم السبت، نتشاهم بشهر صفر، نتشاهم بالموسم الفلاني. فالتشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم هذا هو الذي يسمى بالطيرة. والطيرة في الحقيقة عقيدة ناشئة من عقائد جاهلية، هذه عقيدة متفرعة من الشرك، متولدة من الشرك، ولذلك هي شرك، هي فرع عن الشرك بالله تبارك وتعالى وعدم الاعتماد على الله تبارك وتعالى، وعن تعلق الإنسان بغير الله جل وعلا، وربط الأسباب بغير الله جل وعلا، واعتقاد الأشياء أسبابا وهي لم تثبت سببا لا شرعا ولا قدرا. فهي عقيدة متولدة من الشرك ومن عقائد الجاهلية، ولذلك اشتهرت عنده لقلة توكلهم على الله، ولأنهم أرقاء للشرك للشيطان. فلما كان المشرك رقيقا للشيطان أسيرا عقدا ذليلا، يذهب به هنا يجعله يتعلق على الطير، وذاك يتعلق على الخيط، ويتعلق على الحبة، ويتعلق على الصوت، ويتعلق بيوم، وهذا يتشاءم بهذا. لا شك أن هذا رق والعياذ بالله أسر. ولذلك قال ابن المقيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وغلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، ورق العبودية والتخلص برق المخلوقين والتعلق بالله تبارك وتعالى، هربوا من هذا وغلوا برق النفس والشيطان، واصبح رقيقا لنفسه تحت شهواته، ورقيقا للشيطان عبدا ذليلا يسيره الى المكان. على قولتهم رجل بطول وعرض يعلق على طائر، طائر يمنة ولا سمى صوت غراب ولا راى بومه. لا شك انه والعياذ بالله هذا من عقوبه الله لهؤلاء، هذا من العقوبه التي يعاقب الله جل وعلا بها على الشرك الذي نعرض عن التعلق بالله تبارك وتعالى. فكلما ابتعد عن التعلق بالله والتوكل عليه وتفكير الامور اليه تعلق مثل هذه المحقه. وانظر الى الموحد، الموحد تعلق بالله جبار السماوات والارض الذي بيده ملكوت كل شيء، وهذا يتعلق بطير، يتعلق بحجر، يتعلق بانسان، يتعلق بفلان. لا شك، انظر الى ايه انما لا تعلق، رجل يتعلق بالله ولكن يتعلق بالمخلوق الحقير، حقير تافه لا قوه له ولا حول له ولا قوة، شتان بين هذا. وانظر التوحيد كيف يحرره ويطهر قلبك ويعلقك بيد خالقك، هذا هو التوحيد. ولذلك الحر حقيقة وموحد، وكل من ترونه من المشركين فهو رقيق، وكل من تعلق بغير الله فهو رقيق بغير تعلقه. فإن كان تعلقا تاما كالمشركين شرك أكبر، فهؤلاء عبيد رق خالص، قن كما يسمى قن خالص، ومنه البعض. فالناس ما بين قن خالص وما بين مبعض فيه رق وفيه حرية، وهذا الموحد اللي فيه عنده التوحيد وعنده رق، وما بين حر وهذا هو الموحد. أما الحر فهو الموحد، وأما القن الخالص فهو المشرك، وأما المبعض فهو إيش الذي عنده وصل التوحيد وعنده تعلق مثل هذه الأمور التافهة الحقيرة فيقع منه الشرك الأصغر وما شابه. فأنت إنك إن شئت أن كنت تكون قنا كنت قنا، وإن شئت أن تكون بعضا كنت بعضا، وإن شئت أن تكون حرا كنت حرا، فاختر لنفسك ما تشاء. طيب الطيرة يقول باب مجال التطير، طبعا الطيرة شرك كما ذكرنا لأنها فرع عن الشرك، والطيرة شرك لأمرين أو شرك من وجهين. أما الوجه الأول فإنها شرك لأن فيها اعتقاد ما ليس بسبب سببا، قد ذكرنا هذه القاعدة، كل من اعتقد ما ليس بسبب سببا أي اعتقد بشيء أنه سبب لم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة الحسية الظاهرة فهذا وش. لماذا؟ وهذا شرك الربوبية. لماذا؟ لأن ربط الأسباب بمسبباتها من شأن من؟ عشان خاف اتكلم هذا تجرع على بعض مقام الربوبيه وقال نعم هذا ليس بهذا وهذا مرتبط بهذا وهذا ناشئ عن هذا. هذا ليس من شانك وانما شان الله. اذا هو فيه شعب من الشرك في الربوبيه نجدها. والامر الثاني لما فيه التعلق بغير الله وربط القلب بذلك. والعزم والفعل المترتب على الفعل ناشئ عن التعلق بالله جل وعلا فيربط قلبه ويعلق فعله ومضي على هذا الطائر وهذا الصوت وهذا الامر وهذا اليوم وهذا التاريخ. واذا تجد الكفار عند الله تشاؤون مثلا اليوم من الرقم 13 تشاؤون اذهب الى الاصناع اتحاد استحاب عمارات في امريكا ما في دور 13 ما في ابدا دور 13 هكذا 13 ما يوجد 12 14 فقط لانهم تشاؤون. واذا صادف اذا وقع تاريخ الميلاد عندهم 13 يوم الجمعة فهذا أعظم يقبل التشهد. وهذا فرع من أنواع الشركين ومن تعذيب الله جل وعلا يعذب الإنسان نفسه في الدنيا قبل الآخرة. فالشاهد أنه شرك أيضا أو لما فيه التعلق بغير الله جل وعلا وربط الأفعال وعلقها بمثل هذا فهذا من الخلل في الألوهية فهو شرك وجيه خلل في الربوبية وخلل في الألوهية. كما أن الطير عذب الله فيها سوء ظن بالله تبارك وتعالى. المتطير لمثل هذه الأشياء والمتشان سيء الظن يظن الأمر السيء. وقال الله تبارك وتعالى في القدس أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. إن ظننت بالله خيرا واستبشرت وعلمت أن الخير بيد الله وأن رحمته غلبت غضبه وفعلت حسنا ومضيت أبشر بالخير. وإن ظننت عند الله سوءا وأن الله يقدر عليك الشر أصابك ما ظننت عقوبة لك. ولا يحيط المكر السيء الا باهله. ولذلك الطيره فيها سوء ظن بالله ان الله سيقدر الشر وسيقع الشر ولم يمض الامر وسيقع الامور مكروهه تقدير شر غير موجب. يا اخي ظن بالله جل وعلا ظنا حسنا ظن به الخير فان الله جل وعلا هو الخير كله من الله والشر ليس اليه كما في الحديث القدسي قال وكما في الدعاء والشر ليس اليه الله الشر ليس اليه خلقا أو ليس لا ليس لي تقديرا. الشر ليس لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فذاته خير وصفاته خير وأفعاله كلها خير. وإنما الشر المقدور. المقدور هو شر من وجه دون وجه. فظن بالله وذلك سوء ظن بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال جل وعلا في أول الآية عن قوم فرعون قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا. إن جاءهم الخص والسعة ورزقهم الله قالوا لنا هذا. أي هذا بسبب إحساننا وفعلنا يسموه خير لهم وأنهم مستحقون لهذا الخير. قال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصيبهم سيئة يصيبهم جذب وقحط يطير بموسى من معه ألا إنما طائرهم عند الله سبحانه يصيبهم قحط والجذب يتطيروا تشابون بالداعي الخير برسل الله بخيرة خلق الله تبارك وتعالى بموسى بأولى عزم الرسل ومن معه من المؤمنين يقول هذا القحط بشؤمكم فأنتم قوم النحس شؤم صابر المرض وصابر البلاء بشؤم افعاله. وهذه الآية فيها أن التشاؤم من شأنه للشرك وأنهم صاروا مشركين على بالله وأن هذا من عدد أنهم أو يتشاؤمون فهذا من خصالهم. الأمر الثاني أنهم يتشاؤمون به الخير وأهل الصلاح الدعاء إلى الحق والعياذ بالله. كم يتشاؤم اليوم بأهل الدعوة المطاوعة كما يسمون ها والله ما جرى بلاء منها المطاوعة يقول بعضهم هذا الكلام هذا بلاء كفر هذا كلام كفر. من ظن أن الشؤم يأتي من أهل الدين والاستقامة لدين الله هذا كفر هذا الشرك في علم الله هذا من خصال المشركين. قد يقول بعض الناس علم الله ولا يعلم بذلك هذه كلمة خطيرة. فالشاهد أن هذا من خصال المشركين التشاؤم أصلا من خصال أهل الشرك ثم أنه من علم الله يقبح ذلك أنهم يتشاؤمون بأهل الخير وأهل الصلاح كما قال جل ألا إنما طائرهم ثم الله جل وعلا ألا إنما طائرهم عند الله أي طائرهم أي جاءهم الشؤم وجاءهم الجذب وجاءهم القحط من قبل شركهم وكفر بالله تبارك وتعالى تأثير لموسى عليه السلام والأنبياء فسبب الشر وهذا الشر وقع بهم إنما هو جزاء أعمال الشركية. فقول إلا إنما طائرهم عند الله أي عقوبة من الله تبارك وتعالى جزاء كفره، فهم متلبسون بسبب الشر وهو الكفر والشرك. هذا أعظم الشر، أعظم الشر الشرك والكفر والعصيان والجرع على محارم الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء في قوله إنما طائرهم عند الله قيل إن الحسنات والسيئات من عند الله، فهو الذي يأتيهم جل وعلا بذلك بتقديره تبارك وتعالى. ومعنى الأولى أن طائرهم عند الله أي أن ما جاء من الشؤم بسبب أعمالهم وشرك بالله تبارك وتعالى فعاقبهم الله. فحقيقة الشؤم الذي تشامل به هو من عند أنفسه. قال وقوله تبارك وتعالى قالوا طائركم معه أئن ذكرتم، كما بعث الله الأنبياء بعث رسولين ثم عزز بثالث فتشاءم هؤلاء تطيروا، قال إنا تطيرنا بكم نحن تشاءمنا بكم أيها الأنبياء. فقال لهم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، قالوا طائركم معكم أي ما نالكم من شر وما نالكم من بلاء إنه بسببه معه وهو عملكم القبيح، طائركم وهو شؤمكم معكم أنت بشرككم وكفركم بالله تبارك وتعالى، كفركم بالأنبياء وتكذيبكم بآيات الله تبارك وتعالى فهو معه مصاحب لكم. هذا معنى قول طائركم معه أي شؤمكم معكم تحملونه بين جنباتكم من العصيان والكفران بالله تبارك وتعالى. وهذا أيضا فيها أن خصال أهل الشرك أن التطير خصال أهل الشرك والكفر، وأن هذا من شأن المشركين المكذبين بآيات الله تبارك وتعالى. ولذكر الله جل وعلا أفعال المشركين فإنما اذكروها باجتنابها لأنها لاقت بالشرك، ولذكر الله خصال المشركين وخصال أهل الجاهلية ونسب وذكر أفعالهم فإنما يذكرها ليحذر عنها. وهذا هو الشأن من هذه الآيات أن هذا خصال المشركين فدل على التطير من شأن أهل الشرك وليس من شأن أهل الإسلام، وأن أصل التطير والشؤم هو هذه الأفعال الشركية والكفرية بالله تبارك وتعالى. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر، اخرجاه في الصحيحين. زاد مسلم ولا لوء ولا غول. لا هذه لا في الجنس، والمعلوم ان لا في الجنس لا هذه لها اسم وخبر، واسمها مبني على الفتح وخبرها مضموم. كانت تقول لا اله، لا اله اله اسم لا نافي الجنس مبني على الفتح وخبرها محذوف، والعرب تحذف خبر لا اذا كان معلوم، واذا نقول لا اله حق فنفي استحقاق الولايه عن غير الله. وهنا قول لا عدوى، عدوى وطيره وهام وصبر كلها اسماء لا مبنيه على الفتح. طيب اين خبرها؟ قلنا العرب تحذف الخبر اذا كان مفهوم معلوم، اي لا عدوى ما هو خبر محذوف مؤثرة. فقيل لا عدوى حقيقة، لكن صحيح العدوى أنها لا عدوى مؤثرة، إن عدوى حقيقة كما ذكر الحديث، لكنها نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية. وقول لا طيرة نفي للطيرة، وذلك يقولون لا نافي الجنس أبلغ ما يكون النفي، تنفي جنس، يعني كان قوله لا طيرة أي نفي لجنس الطيرة، أي ليس هناك شيء يسمى كشاف، جنس ما الطيرة منفي جنس الطيرة. قالوا هذا أبلغ ما يكون النفي. وقيل بعض وقال العلماء النفي هنا مع النهي، أي لا طيرة أي لا تتطير. قالوا التعبير عن النهي بالنفي أبلغ، أي كأن الشرع اعتبره لاغيا غير موجود، أي كانوا لا يفعلونه وأن هذا غير موجود أصلا معدوم. فهو يفيد النفي ويفيد تعظيم النهي والتغليظ فيه. فقول لا طيرة هذا والشح من هذا الحد لا طيرة، فهذا نفي للطيرة، وأنه ليس نفي جنس طيرة أي ليس لها حقيقة. والطيرة هذا التشاؤم الذي يقع في النفوس هذه أوهام لا حقيقة لها، أي لا أثر لما يراه الناس، أي لا أثر لما يتشاءم به الناس، لا حقيقة لها، وإنما هي أوهام وظنون ووساوس تقع فيه يريده الشيطان الإنسان. أما أن يكون هناك شيء أو أن يكون هناك شيء اسمه طيرة كان منفي في بعض الحد. وذاك صح زي مسلم حديث معاذ بن الحكم السلمي لما قال يا رسول الله منا أناس يتطيرون، يعني تشاءمون بما تشاءم به العرب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصد الله. ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، أي أنه لا يتجاوز إيش النفس، شيء يبدأ في النفس يعني وساوس، أي لا حقد له، ليس هناك شيء حسي حقيقي، لا، وإنما شيء يرجع للنفوس فلا يصد الله، يمنعكم الحاجز، وإنما هي وساوس سلت جاوز وساوس، كما يريد الشيطان وساوس على الإنسان، من خلقت من كذا، هناك خالقات وساوس حقدنا، وإنما من قبيل المستحيلات ومن قبيل الأمور البعيدة، فهكذا يشوش ويخزي المؤمنين كما قال جل وعلا ليحسن الذين آمنوا وليس بضار شيء إلا بإذن الله. فهذا من شأن أنه يحز المؤمنين يوقع في قلوب هذه النفوس. فالشأن هذا الحديث قوله لا طيرة، وهذا فيه نفي أن يكون نفس جنس الطيرة وأن لا حقيقة له. وقد يقول قائل كيف ذلك وقد ثبت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، المرأة والدابة وإيش ها والبيت. قيل أن هذا لا تعارض الحمد لله، وألفاظ الحديث مختلفة، فجاء بعض ألفاظه إن كانت الطيرة في شيء ففي هذا الثلاث، وهذا الحديث مفسر إن كانت الطيرة في شيء في هذا الثلاث، وقيل الطيرة أو الطيرة في ثلاث، أي أن أعظم يتشاءم به الناس هو هذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث لطول ملازمتها، ولأن النفوس المرأة تطول ملازمتك له، والدابة وإيش والبيت، فلطول ملازمتها وكثرة ما يقع في النفوس قال إن كان الطيرة في شيء فيها، لو كانت الطيرة لها حقيقة ثابتة لكان فيها هذه الأشياء. فقال فهذا الحديث على الصحيح لا يدل على إثبات الطيرة، بل يدل على عدم وقوعها، ولو كانت حقا لكان حق ما تقع فيها وفي هذه الأشياء لطول ملازمتها، لطول ملازمتها للإنسان لخاصة. والعرب كانوا يتشاءمون كثيرا في البيت وفي الدار وفي الدابة، وهذا لا يعني إثبات الطيرة، فلا تعارض بين هذا وهذا. الحديث يعني إذا تظاهر كان ظاهر حديث تعارض لابد أن يجمع بينه، هذا هو الجمع. فالنفي للطيرة لا طيرة نفي الحقيقة، وهنا إيش إثبات أنه إن كانت فيه حق فتكون بهذه الأشياء لطول ملازمة الإنسان لها، فذكرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم خص هذه قال بعض العلماء حتى يرخص في تركها أن يقع في نفس الإنسان الشيء. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة فقال أو رجل فقال يا رسول الله كان عندنا وفيرا والمال كثيرا فنزلنا دارا فقل عددنا ومالنا فقال ذروها ذميمة. قالوا فرخص أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك هذه الدار. قال العلماء أن هذا ليس فيه إثبات الطيرة، لكن ليبعد عن النفس هذه الوساوس. الإنسان إذا طال ملازمته مع أنه يرى أنه يقل عدده ويموت من يموت من أهله ويقل ماله قد يتعلق بذلك وتقع، والشيطان يجد له مثلا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع المثل وقد ذروها اترك هذه الدار تشأن بها وظنت اترك الدار لست ملزما بهذه الدار. فهذا قال باب حفاظ التوحيد وتطهير القلوب والبعد عن أسباب الشك وأسباب الريب أسباب الوساوس، كلام بتاعنا الإنسان عن بالله عن مثلا عن كلام أهل الباطل وغير ذلك لئلا يقع في نفسه شيء فيبتعد ويجتنبه. فهذا هو مراد هذا الحديث. فالشاهد من هذا الحديث هو هذا. أما قول لا عدوى فالصحيح أنه محمول على ما يعتقده أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية يعتقدون بأن هذا المرض المعدي أنها تعدي بذاتها بنفسها هي التي تنتقل بنفسها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد الجاهل وبين بأنه لا عدوى أي تنتقل بنفسها وبذاتها وأنها مؤثرة ونفسها ما بشأن بأمر الله. وذلك الصحابة رضي الله عنهم من سلم أخذ يد مجذوم والجذام مرض تصف منه أطراف أشد ما يكون العداء، أخذ يد مجذوم ووضعه في الإناء قال كل بسم الله ثقة بالله توكل عليه وأكل وما صابه شيء من أشد المرض يعيش عداء. قال لأنه يعني من أسباب يد الله. والصحابة رضي الله عنهم باشر مثل هذه الأشياء، شرب من شرب من المسوم ومشرب من مشرب مع الماء، مع أن السبب حقيقي ما يغرق لو مشيت عليه، لكن باشروها توكل على الله واعتمادا عليه ثقة به، لا سيما في نصر الدين وإعجاز الحق. فقول لا أحد ولا على ما اعتقد الجاهلية أيضا الإنسان. وذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا صلاة الإبل تكون في الرمل كالضباء يعني ما فيها شيء جميلة سليمة، قال فيها الجبعين أجرب فتجرم كلها، فأراد النبي أن يبين الأمر بيد الله قال فمن أعدى أول الأول إذا أصاب الجرح من أعداه أتاه مرض من قبل الله من أمر الله، فالمرض بيد الله تبارك وتعالى. نعم هذا قد تؤثر، لكن لا تعتقد ما يعتقد أهل الجاهلية. وقول لا هامة، قيل أن الهامة هو طائر البومة هذا المعروف، كالعرب يتشامون به، لا سيما لمن قتل منه قتيل يقول أن الروح تصير لهذه البومة فتنعق حتى يؤخذ بالساق، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا البومة لا يتشام به ولا حقيقة لما يعتقد أهل الجاهلية. قال ولا صفر، قيل شهر صفر، العرب كانوا يتشامون به شهر صفر، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأن هذا الشهر لا حقيقة له. وقيل أنه داء في المعدة، نوع من نوع الحياية أو الدود في المعدة والعياذ بالله من أشد ما يكون أمراض عداء شديد العدوى، فكانت العرب تعتقد أنه يعد بنفسه كما ذكرنا، فيكون هذا أحد أمثلة العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، فنفى ذلك وأن هذا لا حقيقة له. وقوله في الحديث الآخر قال وزاد مسلم لا نوء ولا غول، النوء مفرد الأنواع، والنوء منزل من منازل القمر ينزل كل 13 ليلة منزلا، وهي 28 منزلا ينزل على مدار السنة كلها. العرب كانت تربط إيش؟ إذا نزل منزل قام من الغرب نزل منزله من الشرق ربط ذلك بالأمطار وبالموت وما شابه ذلك، فأبطل أن هذا لا حقيقة له وأن هذا كذب، وهذا من التنجيم ومن الباطل، فلا نوم. والمراد به نفس ما يعتقده الجاهلية من مثل ذلك إلى الأمطار وحادث الأرض. قوله ولا غول، الغول مفرد غيلة، والغول نوع من أنواع الجن كانت تتراءى للناس في الطريق، وكانت العرب تعتقد أنها تتلون وتتشكل وتتغول كما في الحديث تتغولت الغيلان فبادر بلاداء فاجتربوا عنكم الأذان، أعظم ما يطرد الجن والشياطين. فكانت العرب تعتقد أنها إذا ظهرت ظلت الإنسان عن طريقه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأن لا تضل واحد عن طريقه، وإنما غيلان من الجن تشكل دعوه اتركه، لا حق لأنها تضل وأنما الله أذله وظل على الطريق وتاه، لا، هذا اعتقاد الجاهلية كما ذكرنا متولد عن شرك وتعلق بالغيلان وبالطيور وبالأشهر وما شابه ذلك، فهذا كله فرع والعياذ بالله من اعتقاد الجاهلية. وهكذا الشرك والعياذ بالله يولد الأسد، تجد الإنسان مكبلا كلما زاد في الشرك كلما زاد في القيود، وتجد مثقلا والعياذ بالله في الشرك ثقيل، أما التوحيد حرية وراحة خفة، ولذلك روح الموحد تصعد إلى الله تبارك وتعالى، فقلبه معلق بالملكوت الأعلى. وأما المشرك فهذه الشركات قيود تربطه وتركنه للدنيا، فتجد أنه راكن للدنيا متعلق بها، أما الموحد كلما عظم تعلقه بالله كلما ارتفعت روحه وكلما ارتبط بالله تبارك وتعالى في الملكوت الأعلى. قال الشيخ رحمه الله ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل طبعا لا عدوى ولا طيرة كما مر معنا في حديث الإنسان، الفأل ضد الطيرة عكس الطيرة تماما. الطيرة كما ذكرنا سوء ظن بالله، سوء ظن بالله توقع الشر وعدم احسن الظن بالله، الفأل ضده، الإنسان يسمع شيئا ويرى شيئا فيتفائل بالخير ويستبشر بالخير ويترقب الفرج من الله تبارك وتعالى. إنسان يذهب إلى قريب له مريض فيسمع وجه ينادي إسالة، أو أن الطبيب اسمه سالم، أو يذهب إلى امتحان فيسمع فلان ينادي ناجح، ينادي رجل اسمه ناجح فيستبشر بذلك ويتفائل، فهذا من حسن الظن بالله تبارك وتعالى، لكن تعجبه. فقول أحسن والفائل يدل على الفائل نوع من الطيرة، لكنها إيش على ضدها، فهي من جنسها لأنه إيش لأنه تعلق أو استبشار إقدام أو إحجام بشيء، لكن هذا إقبال واستبشار، فالفائل ضد الطيرة بالمعنى، فهو تفائل بالخير، وذلك استحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثا يختار إيش من كان اسمه حسن، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسماء ناس كثير غيره، حرب غيره، مره، وهذا اسماء الاسماء او مسمى او الاسماء قوالب المسميات. قال لا اترجل لعمر رضي الله عنه قال ما اسمك؟ قال حرب بن نار وكذا، قيل من اين انت؟ او ابن شهاب، قال من أين؟ قال من حرة النار، قال اذهب فإن بيتك قد اقترب، فذهب قد اقترب عقيقة. وهذا ليش؟ من فراسة عمر رضي الله عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى سهيل ابن عمرو المشركي غزوة حديبية قال أتاكم سهيل سهل الله أمرك، سهل الله أمرك. هل الإنسان يستبشر ويستحب أن يسمى الإنسان بأسماء حسنة لها معان جميلة؟ وذلك فسر ابن سلم الكعب قال وقيل ومن فقر الكلمة الطيبة، الإنسان يسمع كلمة طيبة فيتفاءل ويستبشر ويظن بالله جل وعلا ظنا خيرا ويحسن الظن بالله. قال عن ولي أبي داود بسنده صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا كما لكنه كما سبق أحسنها الفعل، لأن الفعل حسن ظن بالله والطيرة سوء ظن بالله. وقول لا ترد مسلما، تأمل تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد مسلما، أي أن إنما ترد من؟ ترد الكافر، لأنها تناسب الكافر، تناسب الكفر، تناسب الشرك، ملاق تليق المشركين متعلقين بالدنيا بالتفاوت في الأمور، لا يعون نكون غنم ولا يتوكلون على الله. أما المسلم الموحد لا ترده، لأنها لا تجتمع الطيرة مع الإسلام. المسلم الموحد الذي أدعى الله وحقق الإسلام الصحيح الاستسلام لله وتفويض الأمور إلى الله جل وعلا والاعتماد عليه والتوكل عليه والإنابة إليه جل وعلا وتعليق القلب به والارتباط به، هذا لا خلاف الطيرة. وإذا لا ترد مسلما، يعني إذا كنت مسلما حقيقة مستسلما لله منقادا له لا تردك، وهي ردتك ففيك شعبة من الشرك، لأن أنفع الشرك فانظر في نفسك. وهذا تعبير جميل من النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد مسلما لأنها من شعب الشرك. والإسلام يمر بذلك، ولكن الإسلام يبعث على التفاؤل والتوكل وتفويض الأمور إلى الله تبارك وتعالى. وأما الشرك فيبعث على ذلك على الشؤم وعلى التعلق بالدنيا ورفض الأمور بهذه الأشياء ورفض قطع التعلق بالله جل وعلا. فهذا هو أثر التوحيد، انظر أثر التوحيد العظيم، أثر التوحيد الإسلام الخالص لله جل وعلا. لا تقع الشرك الطير المسلمين أبدا، وإن وقع وردته فليعلم أن فيه شعب شعب الشرك، فليطهر التوحيد وإسلام لله تبارك وتعالى. وقوله إذا رأى أحدكم ما يكره، أي رأى أمرا يكرهه، أوقع الشيطان بسبب ما يكره، أوقع بنفس شيء من ذلك مما يقع في قلوب المشركين. قال أمره أن يقول هذا الدعاء، أي من باب تذكير النفس، قال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا فيه إبطال أثر الطيرة، هذا لا يأتي بالحسنات إلا أنت فيه تذكير الإنسان أن الطيرة لا أثر لها، وأن لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا مرا، وأن أعظم ما يدفعها هو تذكر الله وذكر الله والاعتماد عليه. فكان الإنسان دفع الوسواس ما يضاده، قابل هذا الوسواس ما يضاده، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أنت الطيرة هذا لا تذكره، أنت ربنا اللي تأتي بالحسنات وأنت اللي تقدر جل وعلا تدفع عنك عن السيئات. لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول لا حول ولا قوة ولا تحول من حال لحال إلا بك، فالأمر كله من الله. إذن هذا ذكر عظيم جدا يدفع الإنسان به هذه الوساوس، فيقابل الشرك يقابل التوحيد والإدعان والاستسلام لله تبارك وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذم بالتوكل. رواه أبو داود الترمذي صححه وجعل آخر قول ابن مسعود رضي الله عنه، أي وما منا ولكن الله يذم بالتوكل، أي جعل هذا قول ابن مسعود، وأن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك. الحديث هذا نص صريح في أن الطيرة شرك ونتشابه، وهذا الأصل كما ذكر شرك في جانب الربوبية في جانب الألوهية، والأصل أنه شرك أصغر إن لم يعتقد أن هذه تؤثر بذاته. أما اعتقد أن ما يراه وما يسمعه أن هي التي تؤثر بذاتها وأن لها آثر في التأثير إما استقلال وإما مشاركة لله، فهذا هو الشرك الأكبر، والاعتراف بعدلاء أهل الشرك الذين يعتقدون مؤثرا مع الله. أما لو اعتقد الإنسان أن المؤثر والله وإنما هذه الأشياء سبب للشر، وأما تقدير ذلك خير الله وأنا ليس لها وإنما هي أسباب، فهذا هو الشرك الأصغر. وهذا هو الأصل أن الطيرة على هذا المعنى، وأن المسلم لا يعتقد أنها تؤثر، فإن اعتقد ذلك وأنها تؤثر بذلك فهذا الشرك أكبر من اعتقاد مؤثر مع الله تبارك وتعالى. نعم نكمل معنا الآن إن شاء الله. الطيرة شركة كما ذكرنا نص في كون الطيرة شركة بالله تبارك وتعالى، وهي أصغر أو أكبر إن اعتقدها سببا أو اعتقد ما يراه وما يسمعه أو ما يعلمه من الشهور والأيام أنها أسباب وأن المؤثر هو الله، فهذا من الشرك الأصغر. وأما إن اعتقدها مؤثرة فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وقال وما منا إلا، أي أنه يقع في النفوس، أي ما منا إلا وتقع ويوقع الشيطان في نفسه. الشيطان يوسوس المسلمين ويحزنهم فيوقع في النفوس مثل هذا. فالشيطان من أهداف إحزان المؤمنين، كان قال جل ليحزن الذين آمنوا يحزنهم. فما منا إلا أي أنه لا بد الناس تقع من غير قصد فيوقع الشيطان في نفوسه. وأتبع أن هذا لا يؤخذ عن العبد، العبد لا يؤخذ بما وقع في نفسه، لا يملكه الوساوس التي تدفع النفوس، لا يملك الإنسان، وإنما يملك أن يدفع وأن يتذكر الله تبارك وتعالى وأن لا يحفظ مقتضاه. والعبد لا يؤاخذ إلا إذا عمل بمقتضى ذلك. فما يقع في النفوس من التشام بعض الأشياء التي قد يمضي فيسمع أو يرى شيئا ثم يوقع النفس الشيطان نفسه لكنه يمضي، فهذا لا شيء عليه لأن هذا لا يملك الإنسان. قال ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي يذهب هذا بالتوكل، لأن الطيرة ما أرضى التوكل، الطيرة توقع على هذه الأشياء واعتمد عليها وتوكل توكل بالله تبارك وتعالى. فهذا معلق بالله ولكن ما عندك يعني بالله بهذه المظلومات التافهة، هذا ليس كلام لأمر شيء ولا علاقة على بما يحصل والمضي أمر أو عدم مضي، هذا الجهل. قال ولكن ما عندهم التوكل، والتوكل كما ورد الحديث الذي قبل أنه ولاية الحسنات الدام، فهذا التوكل على الله تبارك وتعالى. قال وليحمد الحديث بن عمرو رضي الله عنهما قال من رددته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا غير إلا غيرك ولا إله غيرك. هذا الحديث فيه أن العبد لا يؤاخذ بما يقع في نفسه من الطيرة والتشاؤم، وإنما يؤاخذ بالعمل بمقتضى هذه الطيرة. والإنسان إذا عمل مقتضى ذلك، سمع شيئا فتشاءم ولم يمضي بأمره أو ما شابه ذلك أو تكلم أنه هذا أمر خلاص لن يمضي وانتهى، حتى لو مضى فيه لكنه خلاص اعتقد أنه لن يمضي وأن المسألة مغلقة، أي عمل مضى ذلك فعلا أو اعتقد ذلك اعتقادا مستقرا، فهذا هو الذي يؤخذ عليه. أما ما يقع في النفوس ويذهب الإنسان بالتوكل على الله تبارك وتعالى ويدفع ذلك بالتوحيد فهذا لا شيء عليه. فقول مرة الطير عن حاجته فقد أشرك، أي أنه لا يكون مشركا إلا إذا عامل المقتضى ذلك. فالحكم بالشرك معلق بالعمل المقتضى ما يقع في هذه النفوس من التطير والتشاؤم بما يسمع بما يرى. فقال يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي يدفع الله جل وعلا به هذا التطير وهذا التشاؤم. قال يقول الله اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فيدفع الإنسان ذلك بالتوكل على الله تبارك وتعالى وتذكير النفس بالله. وهذا من أعظم من الأدعية. قال لا خير إلا خيرك، أنه خير بيدك، وأن الخير خيرك أنت. يعني لا ينتسان الخير إلا من الله، الله يقدر المخلوق على الخير، أن الخير أكثر كثير من الله ابتداء. قال قول ولا طير إلا طيرك، أي لا قضاء واقع إلا ما قدرت وقضيت، أي ما قد يقع ربما مما تكرهه النفوس فبقضاء الله وبأمر الله تبارك وتعالى، أن الله يقدر ما شاء. وهذا معنى لا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. انظر لا إله غيرك، ترفع الله وتذكر الإنسان، يذكر الإنسان نفسه بأن الله هو الإله المعبود. ومن التعبد لله تعلق قلبه إنابة واستعانة وتوكلا ورجاء وخوفا وطمعا، فهكذا القلب متعلق بالله جل وعلا عن التوحيد. قال أنا محمد فضل بن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما الطيرة ما أنبرت وردت. قال كما سبق أن الطيرة إنما يؤخذ بها الإنسان إذا أنبرت وردت، يعني مضى بناء على ما رأى هذه الطيور أو ما شابه ذلك. ذهب إلى الطير فذهب إليها قال لا إذا سيقع، علق ذلك بالطير. ولا أما الفأل الحسن لا يقال أن السامح من الفأل، لا، الفأل كلمة طيبة، الفأل كلمة طيبة. أما الإنسان إذا ذهب الطيور ويعتقد فيها فقال لا، والله ذهب الطير يمنة ولام يمينة، إذا هذا خير وهذا من الفأل، ليس من الفأل، هذا أصل الطيرة. ولكن الفأل كما فسره كلمة طيبة، فقول إنما الطير كما أنبأك ردك، إذا كان الإنسان يعلق مضية ورد على مثل هذه الأشياء التي تتشائم بها، سنة يذهب إلى معاملة فيرى الإشارة حمراء، قال بس حمراء إذا اليوم المعاملة لم تنجز. وبعض الناس يفتح الدكان وإذا أتى أول زبون أعور قال خلاص سكر الدكان يا ما في أحد. هذا شك، هذا جهل من عند الله. انظر إلى إلى إلى الشرك وخذلان لأهله. ولذلك من تطير بشيء عاقبه الله وقع ما توقع من الشر، كما قال الحديث أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء، تظن شرا سيقع عليك الشر بشؤم ظنك السيء. ولذلك جاء بعض الحديث إنما الطيرة على من تطير، إنما الطيرة على من تطير. وبعض العلماء فسر قوله قال طائركم معكم، أي أن شؤمكم أنتم تشاءمتم أصابه، وهذه العقوبة لله لمثل هؤلاء، يعاقبهم الله جل وعلا بما ظنوه من الظن السيء، عقوبة لا أن له حقيقة. قال الشيخ في مسائل المسألة الأولى التنبيه على قوله أنا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معه، يقول الشيخ رحمه الله لا تعارض بين الآيتين، من آية أنا إنما طائرهم عند الله جعل طائرهم عند من؟ عند الله. وفي الآية الأخرى قال طائركم معك، فلا يظن ظن أن كيف الله يجعل طائركم عند الله ولا يكون طائركم معكم، فمن ظن أنها متعارضة أن الآيتين متعارضتان فهذا خطأ. وإذا هذا معنى قول التنبيه على قوله أي أنه لا تعارض بين الآيتين، فالأولى المراد بذلك أن الأمور بيد الله وقضائه، بل إنما طائرهم عند الله أي أن ما قدره الله وقضاه بيد الله، ما أصابه من جذب أو قحط هو بيد الله تبارك وتعالى، الأمور كله من الله، ما أصابه من حسنة فمن الله، وما أصابه سيئة فمن نفسه، أي يسبب بشؤم ذنبه ومعصيته. قال والثانية طائركم معكم، أي سبب وقوع الشر هو أعمالكم السيئة القبيحة الشرك، فأنتم تحملون بين طياراتكم أسباب الشر، لا أن الأنبياء وأهل الخير هم سبب الشر، فلا تعارض. كما في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء قل إنما قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم يا كلام الغالحين أو ما أصابك من حسنة من الله ولا يقبلها، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكذبون يفقهون حديث، أي بين الله جلب أن ما أصابهم من الشر والبلاء كل من عند الله، إن أصابهم الشر أصابه إلى من الله هذا، وإن أصابه الخير أصابه إلى المرسل. فقال جلال يقول كل من عند الله، أي أن الخير والشر أو التربية هذه الأمور بيد الله، الله هو الذي فرض ذلك. ثم قال جلال ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فلنفسك، فلا تعارض بين قوله يقول كل من عند الله أي الخير والشر، وبين قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وأصابك من سيئة فمن نفسك، أي كل من عند الله قضاء وقدر. وأما ما أصاب من حزن سنة من هذا الله إن أصابه خير من الله، الله الذي قدر ذلك عليك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب ذنبك، فأنت متسبب بهذا بسبب ذنبك، والله قدره عليك بشؤم معصيته كما تقول. وهنا هاتان آيتان تلك الآيات. قال الشيخ مسألة نفي العدوى وقد سبق أن على ما يعتمد أهل الجاهلية، والثالث نفي الطيرة، وقلنا المراد بالنفي نفي حق الطيرة أنها لا حقيقة لها، وأما العدوى نفي التأثير على ما يعتمد أهل الجاهلية. قال نفي الهامة، والهامة كما ذكر طائر همومة يعتمد الجاهليون فيه أنه يبعث النفوس إلى الانتقام وما شابه ذلك وربما تشاءم به، وكلها يعتبر باطلة. قال نفي السفر إما أنه الشهر إما أنه المرض، فالشرع أبطل ذلك أن هذه لا حد لا يتشاءم لا بشهر سفر ولا بيوم من الأيام، ولا يعتقد أن هذه الأمراض التي تعدي بنفسها وإنها بأمر الله تبارك وتعالى. هذا كله نفي لما كان عليه أهل الجاهلية وأهل الشرك. المسألة السادسة أن الفأل ليس من ذلك ولا مستحب. الفأل ضد الطيرة، الفأل ضد الطيرة لأنه تفاؤل وإحسان الظن بالله. قال تفسير الفأل، الفأل تفسيره هو الكلمة الطيبة، يسمع إنسان كلاما طيبا فيستبشر ويقول ما قدر الله ذلك الأمر إلا لخير، ما سمعت هذا الاسم سالم إلا استبشار، ما أتانا سهيل إلا ليسهل الله أمرنا ووقع له، فلما أتى سهيل سهل الله أمرهم وعقد الله جل وعلا أو عقد الصلح الذي سماه الله جل وعلا فأتحموا منها. قال المسألة الثامنة أن الواقع في القلوب من القلوب، عندكم إيش؟ بس بس أنا أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهيتي لا يضر بل يذهب الله بالتوبة، أي أن الإنسان لا يؤخذ بما وقع في قلبه، فهذه الوساوس لفعل النفوس لا يؤخذ الله بها، وإنما الطير ما أنضاك أو ردك، وقال في الحديث ما رده الطير عن أمره فقد أشرك. قال ذكر ما يقول عن من وجده، اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أضع ما يجب الحسنات لا يجب الحسنات إلا أنت، ولا يجب السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال المسألة العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، بقوله الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا نص صريح، وقال من رد الطيرة عن أمره فقد أشرك أو أحادث، هذا صريح نص أي من الشرك. قال السادس الحادي عشرة تفسير الطيرة المذمومة، وهي ما أمضاك أو ردك، أي إذا أصل ثاني يرتب الفعل عليه، فإذا عمل الإنسان بمقتضى ما تشام به فهذا هو المنهي عنه وهو الذي يكون شركا. هذا والله أعلم، وصلى الله. يقول السائل هل صحيح أن التعطيل أشد من الشرك لأنه في ذات الله؟ ويقول المشركون أرادوا تعظيم الله فوقع في الشرك، أما المعطلة فقد طبعا المقيم رحمه الله كلام يقول أن التعطيل أشد من الشرك، التعطيل يقول مغيب المعطل أشد من المشرك، لأن المشرك أثبت الله جل وعلا ووصفه لكنه جعل معه شركاء، وأما المعطل فقد عطل صفات الله، فذاك أثبت ربا وخالقا وإلها وأثبت معه ريش غير أعطى غير الله جل وعلا ما يستحق الله، وأما المعطل فقد نفى استحقاق الله جل وعلا ونفى ما له جل وعلا من الصفات. والمعطل والمشرك والشرك نوع من التعطيل، لأنه عطل الله تبارك وتعالى عن إيش؟ عن تفرده الألوهية. فالمشرك الشرك داخل في التعطيل، الشرك داخل لأنه قد عطل استحقاق الله الألوهية، عطله عن استحقاق الألوهية بأن جعل معه غيره. لكن جنس التعطيل أشد من جنس الشرك كما ذكر ابن القيم رحمه الله. يقول نلاحظ أن هناك بعض الأحاديث ضعيفة تشرحها ولا تنبه على ضعفها وأنه لا يجوز العمل بها. من قال لا يجوز العمل بها؟ هذا من يقول؟ الأحاديث كلها ما بين صحيح وحسن لذاته وحسن لغيره وعليه شواهد كثيرة، وما قال لها الحديث ما يعمل بها؟ دلوني على كتاب من كتب العلماء لا يذكر إلا ما صح بشروط معينة، لم يرد حديث صحيح وإنما يستدل بالمسألة. كل العلماء على هذا الباب يذكر فيه الأدلة من الكتاب ثم تردف بالحديث الصحيح ثم تردف بما يشبهها ويقاربها عن الحسن، وتردف أيضا بالحديث الضعيفة التي تشهد لها كالمرسلات ما ليس مطعونا فيه، ما يعني الحديث ليس فيه متهم وليس فيه إعضال، إنما قد يكون من قبيل القطاع، رجل فيه سوء في الحفظ، رجل فيه لين، فيها إرسال تذكر، ثم تذكر أقوال العلماء ويستشهد لها. فهذا طريقة العلماء. وذاك الحديث عند العلماء على نوعين: أحاديث تصلح للاعتماد وأحاديث تصلح للاعتذار. فلا بد أن نفرغ من أمرين: الأصل إذا ثبت بالكتاب ولا السنة الصحيحة لا بأس أن تردفه إيش بلا حاجة فيها شيء من الضعف وشيء من الكلام، لا بأس. وهذا العلماء كله، كل أقرأ كتب ابن من أول إلى آخره كلها مليء بها، وكتب العلماء كلها مليء بها، الإمام أحمد وأهل السنة كلهم على قاطب على كل أقرأ كتب المعتقد كله على الباب إذا ثبت فلا بأس أن تردفه بما يشهد له، كل حديث تشهد يشد بعضها بعضا. لكن المحذور ماذا؟ أن تأتي إلى باب ليس عليه أدلة فتجعل مستندك في هذا حديثا ضعيفا بين الضعف، هذا المحذور. أما الباب إذا ثبت فإنه يردف بالحديث، هذا طريقة العلماء على هذا. حتى مسلم مسلم لما ذكر المقدمة أنه يذكر الصحيح ثم يردف بما يشبهه ويقاربه، وطريقة أبي داود والترمذي كلهم على هذا المعنى، حتى العلماء. والبخاري رحمه الله أراد يفيد الصحيح لا لأنه إيش لم يصح له شيء، لا، وإذا قال انتقيتها انتقاء أراد يميز الصحيح فقط، لا أنه لا يجزئ إلا بها فقط وهي حجة وغيرها لا يجزئ بها، هذا خطأ. أما الطريق اليوم ميز هذا الكتب، هذا كتاب التوحيد يا جماعة، هذا كتاب أهل السنة والجماعة، كل باب ذكر الشيخ رحمه الله عليه أدلة من آية أحاديث، هل رأيتم الشيخ يصدر باب ليس عليه أصل بحديث ضعيف ظاهر ضعف؟ ولذلك العلماء أنكروا أن الإنسان يأتي لكتاب التوحيد ويقول الله ضعيف وصحيح، أو يوفد هذا صحيح ضعيف التوحيد ضعيف، أنكر علماء شيخ باز أنكر ذلك، والعلماء أنكروا شيخ المسلم العباد كلها أنكر. إيش تأتي من الصوف تقول الله كتاب التوحيد والله هذا ضعيف، أنتم عقيدكم عقيدة بريئة على حد ضعيف، يأتي المشرك يشبه بهذا ويلبس على الناس هذا عقيدة ما هذا التوحيد، ها في حديث ضعيف، يترك الحديث يدخل آيات في الباب، آيات الباب في آيات في حديث صحيح يتركه يقول ها شوف ها فلان يقول حديث ضعيف. إذا كان العلماء على هذه الطريقة ليس ثلاثة علماء، ما تراه اليوم من تقسيم البلاد ليس ثلاثة علماء. الباب ثبت الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما عارضوه بحديث انه لا يستغاث به وانما يستغاث بالله، اقرأوا ما ذكره من قاعدة جميلة جدا في كتاب التغيص للصراط، قال هذا جاه لا يميز بين ما يصلح للاعتماد وما يصلح للاعتذار. يقول أهل السنة والجماعة مطبقون على أسباب هذا الحديث، نهي عن استغاثة المخلوق ثابت في الكتاب والسنة مجمع عليه أنه لا يستغاث إلا بالله وأن الله هو الذي يغيث، فكونك الباب الثابت المعلوم تذكر ما يشهد له من حديث أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، هذا ليس في الباب، ما عندك حديث يمنع عن استغاثة غيره إلا هذا الحديث وهو معتمدك، لا، هذا يذكر اعتضادا لا اعتمادا، هذه طريقة العلماء. حتى وذلك الشيخ باز رحمه الله يذكر فيما لما حصل بعض اللبس مثل هذا ولم يعرف الناس بعض طريقة العلماء والسلف، أتى طال كلف بعض العلم أن يجمع حديث الكتاب التوحيد، وجمعوه في رسالة وبين المحقق أن الحديث لا تخلو ما بين حديث صحيح ثابت الصحة وبين حديث حسن لذاته وبين حسن لغيره، وأن الحديث فيها كلام قد شهد لها شواهد من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة يشهد لها ويشده، فليس هناك حديث يمكن يسمى بالحديث ضعيف، وقدم له الشيخ مازن رحمه الله. فهذه طريقة العلماء. أما يأتي إنسان يقول والله كتاب ملخص الفقه من فوزان ما في حديث ضعيف. هو في كتاب فقه ما في حديث ضعيف؟ ما في كتاب والله حديث ضعيف. حديث ضعيف ما قال لا يسدل به. يسدل به. إذا لم يجد في باب غيره يسدل به. باب ما عندنا حديث فيه قطع أو فيه عنعنة مدلس أو فيه إرسال، ما عندي إلا الحديث، والحديث من قبل ضعف ليسير، هذا أحب إلي من رأي، إن لم يكن الحديث معارض للكتاب والسنة أحب إلي من رأي. وهذه طريقة العلماء، يذكرون ما صح ثم يعقبون بها، فهذه طريقة السلف. اقرأ كل كتب السلف، كل كتب السنة، الشريعة، الآل جري، المال المبطى، اللالكائي، كتاب فاسع الدارمي، ردع الجهمية، كل كتب السلف على هذا، ولا شو السبب من الرميه. فلا بد نفرق بين ما يصلح للاعتماد وما يصلح للاعتذار. فهذا الحديث تذكر للاعتذار لأنه قد دل ما قد ثبت أصلها، وإنما تعرض يعرض به الباب فيتبين بأن هذا الباب قد ثبت من الشواهد كثيرة في الكتاب، بل العلماء يذكرون حتى ما ورد في التواهل للجيل مما يشهد لصحة هذا القرآن. حتى قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال من حكمة الله في إبقاء اليهود والنصارى بالجزية قال لأن بين أيديهم ما يشهد لصحة كتاب الله، وذاك أسلم كثير منه، فعنده من الشواهد. لا نقول ما قالك أن يا أخي التوراة فيها كذا إثبات نبوة، تقول لي يا أخي اتق الله النبوة ما أثبتها إلا بالتوراة، ما تخاف الله، نقول لا، هي ثابتة، لكن من باب إقامة الحجة، وأن الشواهد على ثبوت نبوة النبي كثيرة جدا. فهذا مراد، ليس مراد أنها ما وجد دليل لهذا، حديث ضعيف، وأن الباب لو الحديث ما صح الباب ليس عليه دليل. فعلينا بما سلك عليه السلف، ودع عنكم هذه بنيات الطريق هنا وهناك واستعانات على الطلبة اللي ضيعوا الدنيا. يقول ما تقول في من يقول إذا رأى أخاه وجهك يبشر بخير، أو إذا ما دف شيء من خير أتى أخاه وجهك، إن شاء الله إذا رأى وجه الرجل المسلم الذي تحتسب به الخير وجهه إن شاء الله خير، فإن أهل الصلاح لا تمنى بخير، أهل الصلاح لمجردهم بركة ومصاحبتهم بركة، هذه بركة الصالح. ولذلك النبي قال لا يأكل طعامك إيش إلا تخ، فاتقي بصلاحه وإيمانه وتقواه يستبشر به الخير. هذا لا بسدي على هذا النحو. قال كيف نفرق بين الفعل الحسن والكلمة الطيبة؟ الفعل الحسن هي الكلمة الطيبة، وبينما كان يفعله أهل الجاهلية المضيف بالعمل إن ذهب الطيب، فأنا ذكرت الجاهلين يعلقون على الطيب يذهبون، وإن ذهب يمنة مضى وإلا هذا فعل الجاهلية. أما إنسان يمشي من غير أن يعمل شيء ما يذهب يقول الله خلطيب والله اليوم سفن الكتب سفن الله اليوم سيمضي أمره، لا، وانما يسمع صوته لانه كلاما حسنا فيستبشر من غير ان يذهب اليه، ما يبعد عنه، ما يشوف يذهب الى حظه ويطلب والله حظي اليوم زي ولا خليني اشوف، لا، وانما يمضي سمع هكذا صوت الحسن يا سالم قال ان شاء الله سيسلم اليه. قال من اخذ بقول من افتى بجواز فك السحر للسحر من عامه الناس من يجهل حكما عليه شيء، وما واجبنا تجاه من اجاز فك السحر بالسحر، واجبنا تجاه تحذير من هذه الفتوى وبيان بطلانه، فهذه الزلة التي قد يزل فيها بعض الناس نحذر منها، لأنه قول شاذ بل مصاب من أدلة، بل قول باطل جملة وتفصيلة، ولا يمكن يقال أن حل السحر يجوز بالضرورة، بل هذا والعياذ بالله هذا يطال للكتاب ويطال للسنة حقيقة الأمر. لا نقول الصاحب مبطل، لكن نقول حقيقة الأمر لو تصورت يطال الشرع، قال أن الساحر مشرك كافر يجب أن تبلغ عنه، وأنه متى ما وقعت على الساحر اقتلوه، ولو قال توبت يا جماعة نقول ما في توبة نقتلك لأنك عظيم الضرر، كيف نقول هذا يؤمن بقتل ذابيني؟ هذا قول باطل، فمن أفتى بذلك فهذا أولا خطأ، وإذا كان العلماء كلهم على مثل من قال هذا، ومن فعل ذلك بناء على هذه الفتية فإن فمن أفتى فإثمه على من أفتى، لكن لا يجوز، ويجب أن نحذر الناس من هذه الفتاوى، وأن الذهاب إلى السحرة شرك، هذا دين يا جماعة، دين الإنسان يا الله يبتلي بولي بحال قطع رجليه، شو نقول اذهب إلى اشرك بالله حتى يرد لك جني رجليك؟ قطع قضى الله جل على الإنسان يبتلي الأموال خسر، أصاب البلد حريق فأحرق الله أمواله فأتى بزروع ذهب ما كان كان غنيا صاحب قدر الله مرض مرض الإنسان فقد أمواله فقد أولاده، الله جل قد يقدر أشياء، فكل إنسان يترك دينه وتوحيده ويدخل نار جهنم ليسلم في شيء من الدنيا، وهؤلاء لا يفلحون، بل ذلك السحر لا يفلح، لا يفلح، بل يعاقب الله بأشد من ذلك. فيجب التحذير من هذه الفتوى ونشر هذا عند الناس، وإن استمر صاحبها يحذر من هذه الفتوى من هذا الشذوذ والغرابة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.